هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي إليه يرجع الأمر كله، وأنه هو الذي ينعم ويرزق ويتفضل، فواجب أن يعبد وحده، وهذا دليل عقلي يمكن أن يصار إليه لو صحت عقول المشركين. لهذا في القرآن تجد كثيرا من الآيات فيها تقرير الألوهية بعد تقرير توحيد الربوبية. والأمر الثاني أن تعظيم الله جل وعلا في نفس المؤمن الموحد وإعظامه ربه جل وعلا في العبادة ومراقبته سبحانه تكون باستحضار أفراد توحيد الربوبية، فإذا علم أن الله جل وعلا هو الذي خلق وأنه يرجع إليه الأمر كله وأن إليه المنتهى وأنه هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يدبر الأمر كله وهو الذي أهلك الأولين، صار في قلب المؤمن أنواع من العبودية، عبودية الرجاء والخوف وعبودية المراقبة وعبودية الخشية وعبودية الإنابة وأنواع من العبوديات. ولهذا في تقرير توحيد الربوبية إقامة لقلب العبد في توحيد الإلهية، فإن إقرار العبد بأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده قد لا يجعله يعمل الأعمال الصالحة بأنواع عبوديات القلب، بل لا بد من تأمله في الخلق وتفكره في آلاء الله جل وعلا حتى يحدث في قلبه عظم التوكل على الله وعظم الخوف منه والرجاء فيه سبحانه والإنابة إليه وأنواع ذلك. وهذا هو المقصود من تقرير توحيد الربوبية، تصحيح قلب الموحد المؤمن وإقامة الحجة على المشركين بما أن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى هذه معطوفة على ما قبلها، قال جل وعلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فهذه بما كان في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهما السلام، وهذا مقرر في جميع الأديان في جميع الكتب، لأنها كما ذكرت لك صفات الربوبية التي فيها إقامة عبد الموحد والحجة على المشرك. قوله إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى، تقدير الكلام وأن المنتهى كائن إلى ربك وصائر إلى ربك، في تقديم الجار والمجرور إلى ربك ما يفيد الاختصاص بأن المنتهى إليه وحده دون ما سواه. وفي ذكر الربوبية وعدم ذكر الألوهية في قوله وأن إلى ربك، ولم يقل وأن إلى الله المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فيه أن الإرجاع ومنتهى الأشياء إلى الله جل وعلا هذا لأجل تفرده سبحانه بالربوبية. ولهذا في ذكر كلمة رب فيها تقرير الربوبية في هذه الأشياء، وأن إلى ربك المنتهى وأنه يعني الرب، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه فيها جميعا الإرجاع إلى الرب. لهذا ذكرت لك أن فيها تقرير الربوبية لأنه ذكر ذلك من صفة الرب جل جلاله. والإضافة في قوله وأن إلى ربك المنتهى وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه فيها فائدتان: الأولى تشريف محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الإضافة، والثانية التنبيه على أن هذا الذي جاء بهذا القرآن وبهذه الرسالة مرجعه إلى الله، وأن الله سيحاسبه، يعني أنه سيلقى ربه جل وعلا وسينتهي أمره إليه، فليحذر من هو دونه من الناس في ذلك. وهذا من جنس قوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن جنس قوله: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ونحو ذلك مما فيه ذكر محمد عليه الصلاة والسلام أو ذكر الأنبياء بالرجوع إلى الله جل وعلا. كلمة المنتهى: وأن إلى ربك المنتهى، كما سمعت في التفسير حملها على الرجوع يوم القيامة، وأن منتهى الخلائق إليه سبحانه وتعالى، يعني أنهم راجعون إليه وصائرون إليه، وأنه محاسبهم سبحانه، وسيلقى كل عامل ما عمل. وهذا من باب التمثيل، والمنتهى إلى الله جل وعلا في كل شيء، سواء في إرجاع الأبدان والأرواح في منتهى الخلائق، يعني من جهة الحياة منتهاها إلى الله، وأنه يبدأ الخلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل شيء صائر إلى الله، وأن مردنا إلى الله، هذا هو المنتهى. ومنتهى كل شيء من جهات العلم والقيومية والقدرة إلى الله جل وعلا. ولهذا كلمة المنتهى هذه قد تحمل الألف واللام فيها على المعهود، يعني ما ينتهي إليه الناس وهو حشرهم ولقاؤهم إلى الله، وقد تكون الألف واللام للجنس، يعني جنس منتهى الأشياء، والأشياء منتهاها قد يكون من جهة العلم، فكل معلوم منتهاه إلى الله جل وعلا علما، وكل ما يقام فمنتهى القوامة إلى الله جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هو سبحانه الذي يقيم الأشياء، وهو ذو القوامة سبحانه وتعالى، الذي يقيم الأشياء ابتداء ويقوم عليها سبحانه وتعالى انتهاء. وكذلك من جهة صفات الغنى والقدرة، كل غنى فمنتهاه إلى الله جل وعلا، وكل أنواع القوة منتهاها إلى الله، وكل أنواع القدرة منتهاها إلى الله جل وعلا. فالذي يملك الكمال المطلق، أو الذي له الكمال المطلق أحسن من يملك، هو الذي له الكمال المطلق جل وعلا وحده، أما البشر فلهم منه البدايات، أما نهاية الصفات فهي إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. في قوله هو في الآيتين وفيما بعدها فيها التأكيد، لأن مجيء الضمير هذا للتأكيد، وقوله جل وعلا إذن: وأنه هو أضحك وأبكى، يعني تأكيد أن الذي أضحك وأبكى على الحقيقة هو الله جل وعلا وحده، وأن الذي أمات وأحيا هو الله جل وعلا وحده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. قوله أضحك وأبكى أمات وأحيا، هذا فيه أيضا تمثيل على أنه سبحانه هو الذي يقوم على كل ما يحصل للعبد من أنواع المختلفات والمتقابلات. وعلى قياسه أو على هذا المثال، هو سبحانه أضحك وأبكى، أغنى وأفقر، أمرض وأصح، عافى وابتلى، إلى آخر الأمثلة. لهذا قابل بين الضحك والبكاء، لأنها أنواع المسرات وأنواع الأذى في الدنيا. وأمات وأحيا قابل بين الموت والحياة، لأجل أنه سبحانه يملك هذه المتضادات المختلفات. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. كلمة الزوجين هي تثنية زوج، والزوج هو ضد الفرد. قد يكون الزوج يعني في اللغة، قد يكون الزوج مشابها وقد يكون غير مشابه. وهذه المشابهة في قولنا مشابها يعني مشابها في الجنس أو مشابها في الصفات، أو يكون غير مشابه يعني في الصفة. الأول منه قوله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فيحشر كل أحد مع زوجه يعني مع شبيهه، فيحشر الظالم مع الظالم، ويحشر الكافر مع الكافر، ويحشر المنافق مع المنافق، والعاصي مع العاصي، والصالح مع الصالح. الناس يكونون يوم القيامة فراح، يكونون زمرا، كل مثيل يحشر مع أمثاله. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم فيما في ظلمهم. أما الثاني فمنه قوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وخلق منها زوجها، يعني هذا منه الزوجية، لأن الزوجية لا تعني المشابهة في الصفات، وقد تكون وقد لا تكون، لكن سمي الزوج زوجا ويطلق على الرجل وعلى المرأة، فالمرأة زوج الرجل والرجل زوج المرأة. وقول بعضهم زوجة هذا جائز في اللغة وفصيح، لكنه لم يأتي في القرآن. فقوله سبحانه هنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني أن كل واحد زوج للآخر. والذكر والأنثى ليس في الإنسان وحده، بل في كل ما يعني الزوجين اللذين خلقهم الله جل وعلا للحياة، هذا في كل ما فيه حياة، فليس ثم حياة إلا باختلاط الذكر بالأنثى، أو اختلاط وتناكح الذي يحصل بين هاتين الجهتين في النبات وفي الحيوان وفي الأشياء العظيمة، هذه كلها لابد فيها من زوجين. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، كل أشياء من الطيور والحيوانات لابد من تزاوج. لكن قوله جل وعلا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هذا يشمل جنس الحيوان الذي منه الإنسان، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. النشأة الأخرى معلومة يوم القيامة ونبت الأجساد بعد الممات. وأنه هو أغنى وأقنى، سمعت التفاسير المختلفة فيها، وأن هناك من فسر أقنى بأفقر وأغنى بالمعنى المعروف، وأن هذا وإن كان منقولا عن بعض السلف لكن اللغة لا تساعده، لأن كلمة أقنى هذه في اللغة هي من القنية، وهو ما يقتنى فيحتفظ به، وهي منة. فالمرء قد يكون غنيا لكنه لا يكون مقتنيا لنفسه أشياء لا يحتاجها، لا يحتاج أن يبيعها ولا أن يديرها. فالغنى نعمة، وكون الإنسان يدخر له مما أعطاه الله جل وعلا أشياء يقتنيها من أنواع ما من الله على عباده، هذه نعمة أخرى. والعرب كانت تفاخر بغناها وتفاخر بما تقتنيه، فتجعل أشياء ليست للتصرف ولا للبيع وتفاخر بذلك، إما من النعم يعني من الجمال، وإما من السلاح قوس أو من الدروع أو نحو ذلك، يعني أو من المنازل أو أشبه هذا. فإذا النعمة حاصلة بإغناء الله جل وعلا للعباد، وبالامتنان عليهم بأنه أقناهم أشياء. وهذا فيه التنبيه على أن الذي أغنى وأن الذي أقنى هو الله جل جلاله، بالتأكيد بضمير هو، وأنه هو أغنى وأقنى. وهذا فيه كما ذكرت لك التنبيه على الإخلاص، وعلى أن العبد في العبادة ينبغي بل يجب عليه أن يستحضر نعمة الله جل وعلا عليه وحده دون ما سواه. إذن فكلمة أقنى هي أفعل من القنية، أغنى الإنسان، أغنى من شاء من عباده، وأقناهم الأشياء يعني جعلهم يقتنون الأشياء فلا يحتاجون إلى التصرف فيها. وأنه هو رب الشعراء، الشعراء نجم من النجوم، وخصه بالذكر هنا لبعده واستنارته، ولأجل تعلق العرب به، إما من جهة العبادة كما ذكر عن طائفة منهم، وإما من جهة الاهتداء ومعرفة الطرق، فهو دائما أمامهم فذكرهم به، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. عاد وثمود قوم صالح، هؤلاء من العرب القديمة، يسمونها في علم الأنساب العرب العاربة، وذلك مثل ما سمعت من ابن كثير يقول عاد ابن إيرم ابن سام ابن نوح، فإن نوحا عليه السلام جعل الله جل وعلا ذريته هم الباقين، جعل ذريته هم الباقين، وكان له ثلاثة من الولد حملهم معه، يعني ممن حملهم معه، وهم سام وحام ويافث. سام أب للعرب وللروم ولفارس، ولهذا تسمى هذه الأنواع الثلاثة العرب وحام والعرب والروم وفارس، وجزء من يعني من شمال أفريقيا يعني من القبائل اللي عاشت هناك، هذه تسمى القبائل السامية نسبة إلى سام، وتسمى لغتهم اللغة السامية أنها متداخلة. وأما حام فهو أب للسودان، يعني للأجناس السود في أفريقيا وفي غيرها. وأما يافث الثالث فهو أب للأتراك والصقالبة والصين، الأتراك يعني الروس، ترك هم الروس، ليس ترك البلدة المعروفة، هذه سميت تركيا لأجل أن العثمانيين أصولهم من روسيا فجاءوا فسميت البلد تركيا. المقصود أن يافث هو أب للصقالبة وللجهات هذه. الجهات اللي في شمال آسيا وفي شرقها. العرب العاربة هم أولاد سام الذين كانوا في جزيرة العرب، ويعني المقصود في الأنساب كثير، لكن قوله أنه أهلك عادا الأولى يعني القديمة، وثمود فما أبقى، لأن عاد وثمود كانت العرب يعني في زمن الرسالة تضرب المثل بهما في القوة، ثمود نحت الجبال وعاد من خبرهم ما تعلمون في القرآن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني خرقوا الصخر بالواد، فنبه عليهما لعظم هاتين الطائفتين هاتين القبيلتين عاد وثمود. فإذا كان الله جل وعلا أهلك عادا وأهلك ثمود فإن غيرهم أهون، وإن غيرهم يجب عليه أن يخاف. فهذه آثار عاد وهذه آثار ثمود يعلمها العرب ويمرون عليها، فأين التذكرة وأين العبرة وأين الخوف من تكذيب الرسول؟ لا شك أن ذكر قصص الأولين وإهلاك الله جل وعلا للأولين لا بد أن يكون معها الفائدة المرجوة، وهي أنهم إنما كذبوا الرسول فحاق بهم العذاب لأجل تكذيب الرسالة. فلذلك يجب على المرء أن يخاف من أن يكذب الرسل، كذلك المجتمعات والأمم إذا كذبت الرسل فيحق عليهم وعيد الله جل وعلا، كما قال سبحانه ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، قوم نوح أهلكوا جميعا وجعل الله جل وعلا ذرية نوح هم الباقين، ونصر نوحا وأعزه وأهلك أعداءه. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم لأجل أنهم تنوعوا في عبادة الله جل وعلا في عبادة غير الله جل وعلا، وأظلم لأن نوحا مكث فيهم زمنا طويلا 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك ما استجابوا له، فتنوعت عليهم الحجة من جهة قوتها ومن جهة طول الزمان ومن جهة طول التمهيل لهم في أن يرجعوا وأن يستجيبوا، ولكن لم يستجيبوا فكانوا هم أظلم وأطغى من غيرهم. وقوله هنا كانوا هم أظلم، أظلم منصوبة لأنها خبر كان، وهم هذه بين اسم كان وبين خبرها هذه يقال لها ضمير العماد لا محل له من الإعراب، يعني أنه لا يعرب وليس اسما وما بعده خبر، وإنما إذا جاءت هم في بين اسم كان وبين خبرها فإن ما بعدها يكون منصوبا ولا يكون مرفوعا. هذا كثير في القرآن، كما قال جل وعلا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وكما في قوله جل وعلا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، فهو يسمى ضمير العماد أو ضمير الفصل تفصل ما بين المبتدأ والخبر بشروط، يعني استعمالها بشروط، من أهم شروطها أنه إذا لم ترد يشتبه الخبر بالصفة بالنعت، يعني قبل أن تدخل على المبتدأ والخبر العوامل المختلفة، مثلا تقول القوم الخاسرون، يشتبه هل الخاسرون نعت وسيأتي الخبر أو الخاسرون خبر، فإذا قال القائل القوم هم الخاسرون صارت فصلا وعمادا، فصلت ما بين المبتدأ والخبر وما بين اشتباه الصفة. يعني المقصود البحث هذا معروف في النحو، تراجعونه. عند سيبويه يجيز على لغة من لغات العرب أن يكون ما بعدها مرفوعا، وهذا جاء في بعض القراءات، لكن الأفصح والأكثر هو أن يكون ما بعدها خبر لما قبلها وليس خبرا لها. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة هي قرى قوم لوط، المؤتفكة صفة، سميت مؤتفكة لأنها قلبت عليها، وهذا من تسمية الشيء باسم ما حصل له. والمؤتفكة والمؤتفكات هذه صفة لهم. قال بعض أهل العلم إنها سميت مؤتفكة لأنها قلبت عليهم، وقال آخرون سميت مؤتفكة لأنهم كانوا يمشون بالإفك وهو الكذب البين الواضح، وهي مؤتفكة والجمع مؤتفكات، وكلاهما في القرآن. فغشاها ما غشى يعني من العذاب، فبأي آلاء ربك تتمارى. قوله آلاء، فبأي آلاء ربك تتمارى، تتمارى هذه بمعنى تشك أو تماري فيه، والآلاء آلاء الله جل وعلا دالة عليه، وليس ثم شيء في هذا الملكوت يدل على الشك أو يبعث عليه، بل كل الدلائل تدل على أن الله سبحانه هو الذي خلق وهو الذي قام بهذا الخلق، وأن العبادة مخلوقون لله فواجب أن يعبدوه. دلائل في الأنفس وفي الآفاق، في السماء، في الأرض، أينما توجه البصر يجد الدليل على أن الله سبحانه هو ولي النعمة. ولهذا وجب التفكر في آلاء الله، التفكر في مخلوقات الله وفي نعم الله، وجب التفكر. التفكر من حيث الجنس واجب لأن الله جل وعلا أمر به. ذكر لك فبأي آلاء ربك تتمارى. تتمارى كما ذكرت لك يعني تشك أو تماري، ومن الذي يشك أو يماري؟ هو الإنسان، ليس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لك القولين، والصحيح منهما الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك كما جاء في قوله فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. جاء في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت قال لم أشك ولن أسأل، يعني في أحد أوجه التفسير. نعم.